فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من صلى في آخر وقت الاختيار وقبل وقت الضرورة بيسير؟ إذا كان متعمدا التأخير فلا يجوز له هذا إلا للضرورة، ما هذا يسمى وقت الضرورة، ما يؤخر الاختيار إلى الضرورة، ما يجوز هذا، إنما إذا صار هناك ضرورة لا بأس. نعم.